بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، كان آخر القول في المجلس الماضي الكلام عن الشاهد والمتابع وعن الآلية أو آلية البحث التي نصل فيها إلى الشاهد والمتابع. فطريقة البحث أو آليته هذه تسمى الاعتبار. فالناتج عن هذا الاعتبار الذي هو البحث عن الشاهد والمتابع إما أن يكون متابعا، والمتابع عادة يتعلق بالسند لأن فيه متابعة راو لراو مع توافق اللفظ، والشاهد عادة يكون متعلقا بالمتن والمعنى فليس له صلة بضبط اللفظ. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم المقبول، والمقبول هنا يشمل الصحيح والحسن، إن سلم من المعارضة فهو المحكم. الآن المصنف يتكلم عن باب من أبواب العلم هو علم الدراية. فعلم الحديث قسمان: علم الرواية المتعلق بالأسانيد والطرق والروايات كالتصحيح والتضعيف، وعلم الدراية المتعلق بالمتون وفهمها واستنباطها ووجوهها. فمن هنا سمى الإمام الخطيب البغدادي كتابه الكفاية في علم الرواية. أما علم الدراية فمن درى الشيء إذا عرفه، فهو متعلق بمعرفة الاستنباط والنظر وما أشبه. فيكون ثم المقبول إذا صح سنده صحيحا أو حسنا، إن سلم من المعارضة يعني وجدناه حديثا صحيحا ولا يوجد ما يعارضه من الأحاديث. طبعا كلمة معارضة هنا إخواني الحقيقة أنها كلمة فيها تجوز، وإلا أنا أقول لا يوجد على الحقيقة حديثان متعارضان، لا يمكن، لأن الحديث وحي، والوحي لا اختلاف فيه ولا اختلاف به، بل إن قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن من عند الله والسنة من عند الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال يا رسول الله إنك تغضب، أفنكتب كل ما تقول؟ قال أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه المعارضة مما يكون الاجتهاد سببها، مما يكون التوهم طريقها. فما تظنه أنت متعارضا قد لا يكون عند العلماء النقاد، عند العلماء الأعلام، عند العلماء الكبار. كذلك لذلك دائما أتذكر كلمة ينقلها أهل العلم عن الإمام ابن خزيمة، وهو الملقب بإمام الأئمة، يقول ائتوني بأي حديثين تتوهمون فيهما التعارض حتى أزيله لكم. حقيقة هذا يدل على شيئين، أما الشيء الأول يدل على ثقة عظيمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة لا نظير لها. الشيء الثاني يدل على علم متين ونظر متين يجعله واثقا من أن هذا التعارض متوهم ليس حقيقيا، وأن له وجها حقا يزيله ويدفعه. ومع ذلك هل نقول هذه المعارضة موهومة أو مجتهد فيها؟ إما أن توجد وإما أن لا توجد. فإذا وجدت، فإذا لم توجد، إذا سلم هذا الحديث الصحيح أو الحسن من المعارضة، فالسالم إيش يسمى؟ المحكم. إيش يعني المحكم؟ يقال أحكم العسكري خطته، يعني ضبطها. أحكم الرجل أمره، يعني أتقنه. فهو إذن محكم بمعنى أنه مضبوط ومتقن. وإن عورض بمثله، يعني إن عرض الصحيح بالصحيح أو بالحسن، الحسن بالصحيح أو بالحسن، المهم أنهما كان في دائرة القبول، ما كان في دائرة القبول. فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. علم مختلف الحديث هو العلم الذي يجمع فيه أهل العلم الروايات التي يتوهم فيها التعارض ثم يزيلون هذا التعارض، فسمي علم مختلف الحديث. يعني أن هذه الحديث اختلفت، مختلف من الاختلاف، اختلفت في دلالاتها، اختلفت في دلالاتها. إذا عندنا المعارضة متوهمة، معارضة اجتهادية. تكافؤا، لأننا سنرى أن من ضمن الوجود النفس. إذا عملية الوجود النفس فيه جمع، طالما أن هذا نفس أو مجهول. إذا الذي لا يجد تأثير من نفس أخرى سيأتينا الآن ذكرها. قال: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا. إيش يعني أو لا؟ أو لا يمكن الجمع. هذه إذا لم يمكن الجمع فيها ثلاث صور. وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. لأن عندنا حديثان متعارضان، ثبت الناسخ وبالتالي يعرف المنسوخ. هل بقي تعارض؟ لا تعارض، طالما أن هذا ناسخ لذاك، وكلاهما من وحي الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك لابد من ذكر مثل على المختلف، وهذا مثل يذكره كثير من المحدثين في كتب المصطلح. من أشهر كتب المختلف إخواني كتابان: كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وكتاب تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة الدينوري. هذان كتابان من أجل الكتب، من أجل الكتب. عندنا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: لا عدوى ولا طيرة. والحديث الثاني: فر من المجذوم فرارك من الأسد. من اللطائف أن هذين الحديثين أخرجهما البخاري منفصلين في عدة مواضع من صحيحه، وفي أحد المواضع جعلهما حديثا واحدا بنفس المتن ونفس السياق. فقد يشكل على الذهن هذا الأمر: لا عدوى ولا طيرة. إذا كان عدوى ولا طيرة، فكيف فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ هذا ظاهره، ظاهره لا نقول فيه تعارض، نقول ظاهره تعارض. هذا الظاهر متعلق بمداركنا، بأفهامنا، بعقولنا، بمحدودية معارفنا. وإلا أهل العلم الكبار لا يجد عندهم شيء من هذا الإشكال. وهذه الكلمة في الحقيقة بالشيء يذكر، كلمة ظاهرها التعارض تذكرني بكلمة يذكرها المؤولة للصفات، للصفات الباري جل وعلا. فنحن نؤمن بما أثبته الله تعالى لنفسه من صفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام. فعندما يأتون ويؤولون الصفات ماذا يقولون؟ هذه النصوص موهمة للتشبيه، فلأجل أنها موهمة للتشبيه فنحن نؤولها، هكذا يقولون. الحقيقة أن هذا خلل. عندما تقول موهمة للتشبيه تجعل الخلل بالنص، هذا النص موهم. لكن عندما تقول مثلا متوهم في هذا التشبيه تجعل خلل متعلقا بإيش؟ فيك أنت. وهذه الحقيقة هي ليس فيها تشبيه، ولا توهم تشبيها، لكن عقلك وإدراكك ومحدودية معرفتك هي التي تجعلك تنحى هذا المنحى وتذهب هذا الباب والمذهب. فالآن هذان حديثان ظاهرهما يتوهم منه التعارض، انتبهوا العبارة، يتوهم منه التعارض، لا نقول يوهم التعارض. فرق بينهما أم لا؟ فرق. قال أهل العلم، طبعا هنالك أجوبة كثيرة لكني انشرح صدري لأقواها. قال أهل العلم: لا عدوى أي في نفسها، وإنما هي عدوى بإرادة الله لإيصالها. ومع ذلك يا عبد الله فأنت مطالب بأخذ الأسباب، كما إذا مرضت تشرب الدواء من باب إيش؟ أخذ الأسباب. وإلا فإنك لا تعلم هل يكون هذا الدواء سببا في شفائك أم سببا في هلاكك، لكن تأخذ الدواء من باب لحم الأسباب. لا عدوى في نفسها، يعني نحن دخلنا 5 أنفار إلى واحد مريض بمرض يقال له في الطب مرض معدن، هل يقينا مصاب جميعا بالمرض؟ الجواب لا. هل يقينا لن يصاب منا واحد؟ الجواب لا. هل يقينا سيصاب بعضنا وينجو بعضنا يقينا؟ الجواب لا. هذا ممكن وهذا ممكن وهذا ممكن، قد يكون هذا في حالة وقد لا يكون في حالة أخرى. إذن هل العدوى خاصية ذاتية أم هي بإرادة الله تبارك وتعالى في إيصالها؟ يعني الآن عندما نأتي إلى نار وأضعها على يدي، هل هنالك مجال أن تحرق يدي ولا لابد أن تحرق؟ لابد أن تحرق، لأن هذه من خصائص النار. وإذا وضعتها على يدك وعلى يدك وعلى الثالث والخامس والعاشر، من خصائص النار أن تحرق. هل من خصائص هذا المرض أن يكون معديا كما الحرق خصيصة النار؟ لا. ومن هنا قال لا عدوى، ومن هنا قال لا عدوى، ولكن أخذا بالأسباب ماذا أمر؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن أين التعارض؟ أين التوهم؟ أين الاختلاف؟ لا اختلاف في شيء من ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. نعم. قال أو لا، يعني لا يمكن الجمع، فإذا ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. الناسخ والمنسوخ، النسخ هو الإزالة، فالناسخ يكون المزيل للحكم، والمنسوخ يكون ما أزيل حكمه. الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا متعلق بإيش؟ متعلق بالنسخ، لكن هذا أقوى وجوه النسخ. ليش؟ لأنه جاء بيان الحكمين في نص واحد، هذا أقوى الوجوه. ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا قديما. ألا فزوروها، هذا شيء حديث بعد ذلك. ما الناسخ؟ ألا فزوروها. ما المنسوخ؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا أقواها. الدرجة الثانية ما يصرح به الصحابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم يقولون كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذه إيش؟ أيضا إشارة واضحة للنفس أو في النفس، لأن الصحابي رضي الله عنه يجزم بهذا الحكم. الدرجة الثالثة وهي الأقل، درجة معرفة التاريخ والتوفيق بين التاريخين. كان في بداية الأمر الوقوف للجنازة إذا مرت، ثم بعد ذلك أمر الصحابة أن لا يقوموا. من خلال التواريخ عرفت عرفنا أن القيام للجنازة كان قديما، وأن هذا القيام أمر الصحابة بضده، أي أن لا يقوموا، أن هذا متأخر. إذن ما حكم القيام للجنازة إذا مرت؟ منسوخة. والناسخ هو عدم القيام، ووردت بهذا حديث وعرف ذلك بالتاريخ قال وإلا ما عرفنا الآن وجوه التاريخ، لأن هذا الوجه الأول، إذا لم يمكن الجمع المختلف الحديث، إذا لم يمكن عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى الناسخ والمنسوخ، الصورة الثانية قال وإلا فالترجيح. الترجيح، ترجيح إخواني، علم الترجيح له أصول وقواعد وأسس كثيرة جدا، ذكر الحاكم في الاعتبار منها 50 وجها، وأكملها العراقي في التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح إلى أكثر من 100 وجه. لكن هذه الوجوه ليست كلها إيش؟ في درجة القوة واحدة، وإنما بعض أقوى من بعض. يعني مثلا من ضمن الوجوه أو من ضمن الأحاديث التي قد يتراهم فيها التعارض، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول غط فخذك فإن الفخذ عورة، والرسول عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه، هذا ظاهر التعارض. لكن العلماء إيش قالوا؟ ذكروا وجوها في الجمع، منها أولا القول مقدم على الفعل، لأن القول خطاب للأمة والفعل قد تعتريه بعض الظروف، هذا وجه قوي جدا، لأن القول خطاب للأمة، الفعل ليس في خطاب، الفعل شيء ذاتي، قد يكون هنالك ظرف معين، الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، قد يكون الراوي رآه مثلا وهو قد انحسر كما في بعض الروايات، انحسر الثوب عن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، هل انحسر بك الحسرة؟ لا يستويان. إذن هنالك وجوه تعتري الفعل، بينما القول الأصل فيه إيش؟ العموم. هذا أحد الوجوه. الوجه الثاني مثلا أن النهي مقدم على الإباحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، فلم يجعل أي خيار للنهي، بينما جعل للأمر فضلا عن الفعل للأمر خيارا موصولا بالاستطاعة. من الوجوه أيضا أن يقدم الأقوى سندا، لأنه ممكن المعارض يكون شطة لكن ذاك أوثق، وطالما أنه حصل اختلاف، الاختلاف لا يمكن أن يكون في السنة، إذا الاختلاف في نافلها وليس الاختلاف في السنة عينها، فهذا يسمى الترجيح. ثم الترجيح الثاني، ثم الثالث قال وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم التوقف يعني نتوقف عن العمل بأي من الحديثين، وأنا لا أعلم بحدود ما عندي من معرفة، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، لا أعلم حديثين عمل فيهما بهذا الوجه الثالث الذي هو التوقف، وبعض أهل العلم من الأحناف يقول التساقط، وهذه العبارة يعني فيها طبش الحقيقة. تساقط إيش تساقط؟ لكن توقف يعني أضبط. ثم هذا التوقف قد لا يستمر. أنا توقفت لجهلي. قد يكون هنالك عالم أو طالب علم أو إمام يزيل هذا التوقف ويدفع هذا التوهم. فحينئذ هل يبقى التوقف موجودا وقائما؟ لا يبقى، لا يبقى. نعم. إذا الثالث إيش؟ التوقف وهو لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. قال ثم المردود، بعد أن ذكر الحديث الآحاد يقسم من ثلاثة، المشهور والعزيز والغريب أو الفرد، إيش قال؟ ومنها المقبول والمردود. الآن تكلم عن المقبول، ثم سيتكلم الآن عن المردود. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط، سقط إيش يعني؟ سقط السند، لأن كل كلامنا الآن لا سانيد، فلان عن فلان عن فلان. هذا الرد إما أن يكون لسقط في السند، يعني سقوط راو أو أكثر في موضع أو أكثر، أو طعن. طعن يعني نقص في هذا الراوي بسبب الكذب. الكذب طعن ونقص بسبب سوء الحفظ. سوء الحفظ طعن ونقص بسبب الجهالة، بسبب التدليس. سيأتينا ذلك كله. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي. عندنا الآن الإمام البخاري يروي حديثا عن شيخ، ثم عن من يلي، ثم عن من يلي، الى ان وقع الامر الى ان المغيرات الى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري هو المصنف، وهذا مبدا السنه. اذا كان الصبر من مبدا الأول في أربع مجلدات سماه تغليق التعليق، لخصه في نحو 100 صفحة في مقدمة فتح الباري وهي هدي التالي. إذا هذا يسمى إيش؟ إذا كان من طرف المصنف يسمى معلق. الآن إذا كان الصف من بعد التابعين، طبعا يجوز ان نقول من بعد، يجوز ان نقول من بعد. من بعده يعني الذي بعده، ومن بعده يعني الرواه الذين هم بعده. قال والثالث ان كان باثنين، ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم. فهو المعظم. الآن ما إخواني قد لا يكون الساقط صحابيا. لو أن عندنا اليقين أن الساقط صحابي لسنا الحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن نخشى ونحذر ونحتار أن يكون هذا التابعي قد روى عن تابعي ثاني، بل روى هذا الثاني عن ثالث، بل روى هذا الثالث عن رابع. ذكر الحافظ ابن حجر أنه عرف في الأسانيد سبعة من التابعين يروي الواحد منهم عن الآخر. إذا هل عندنا يقين هنا أن ثالث إلى آخره؟ نعم. الآن يقول إيه؟ يقول والثالث، النوع الثالث من أنواع الضعف الناتج عن السقط، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. عندنا هو اثنان. أن يكون في وسط السند. إذا كان في أول السند المبدأ هذا صار معلقا، إذا كان من آخر الحكم بالإنسان أقوى من الحكم بالإعضال فيه، لأن ما يميز السند من آخره هو الصحابي، فزوال الصحابي يجعلنا نسميه مرسلا، وإن كان قد يكون مع إنسانه معضلا. السقط والانقطاع واضحا او خفيا. قد يكون هذا الانقطاع واضحا وقد يكون غير واضح، قد يكون خفيا. قبل ذلك هنا نقطة لابد من ذكرها، ان بعض اهل العلم يطلقون على المنقطع مرسل، لكن هذا إطلاق لغوي أكثر من كونه إطلاقا اصطلاحيا. وأكثر من رأيته يطلق هذا الإطلاق من أهل العلم الإمام البيهقي، الإمام البيهقي. وهنا نقطة من باب ذكر شيء بمثاله. في شعب الإمام البيهقي، يعني لعله إذا مرت 20 أو 30 صفحة بعد رواية الحديث يكتب قال الإمام أحمد. رأيت كثيرا من المعلقين والمحققين يتوهمون أن الإمام أحمد هذا الذي يذكر في بعض أسانيد، عفوا تعليقا على بعض أحاديث البيهقي في شعب الإمام، أنه الإمام أحمد بن حنبل. رأيت بعض الأفاضل نقل قال وقال الإمام أحمد بن حنبل كذا. انظر شعب الإيمان، مع أن الإمام أحمد هنا هو أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي نفسه، لكن الناسخ او التلميذ له يقول ايه باب تعظيم شيخه واستاذه، يقول قال الامام احمد، فياتي المتوهم فيتوهم ان الامام احمد هنا هو الامام احمد بن حنبل وليس به. نعم، الصنف الاول الذي هو الواضح، الانقطاع الواضح، يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتج الى التاريخ. انا ما الذي يدريني كاصل ان هذين الراويين لم يلتقيا؟ التاريخ، لما ولد هذا كان هذا ميتا، هل من الممكن ان يتلاقيا؟ لا يمكن. او لما مات هذا كان هذا في 3 أو 4 سنوات، لم يدرك رحلة ولم يستطع حجبا. ايضا هذه مظنة قوية لعدم التلاقي. قال ومن ثم احتيج الى التاريخ. والثاني ايش؟ الاول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي، والثاني الذي هو ايش؟ الخفي. ايش الخفي؟ هذه الصفة لايش؟ للانقطاع. قال الانقطاع قد يكون واضحا او خفيا. الواضح يدرك بعدم التلاقي بالتاريخ، والخفي الانقطاع الخفي هو المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقى، ويجوز اللقي، كعن وقال، كعن وقال. وقد ذكرنا أن المدلس المعاصر لشيخه، بل الذي سمع شيخه، لا يقبل منه أي حديث إلا إذا صرح بالسماع. وكلمة مدلس يقول الحافظ بن حجر اشتقاقه من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ايش الذي سمي بذلك؟ حديث المدلس سمي بذلك لاشتراكه مع وضع البصر عند اختلاط الظلام بالنور. هذا شيء خفي لا يكاد يتميز. وكذلك خفاء السماع وصحة التحمل من التلميذ عن شيخه إذا كان هذا التلميذ مدلسا، يعني مخفيا شيئا، مخفيا عيبا في روايته. فإذا قال حدثنا أو سمعت فهذا الأصل فيه القبول، طبعا إذا كان ثقة. وهنا قاعدة إخوان، أن التدليس قدح في الرواية وليس قدحا في الراوي إلا إذا كان الراوي أصلا مقبوحا به. لكن عندنا راوي ثقة كلامش أو الحسن البصري هؤلاء شطار، ثم رموا بالتدليس، هل التدليس طعن فيهم أم رد لروايتهم التي لم يصرحوا فيها؟ على تفصيل دقيق عند بعض أهل العلم في هذين الروايين بالذات، لكن ذكرناهما لشهرتهما. أما إذا جاءنا المدلس قال عن فلان، كلمة عن فلان هل هي صريحة في السماع؟ لا. هل نقبلها من المدلس؟ لا نقبلها، حديثه ضعيف، حديثه مردود، لأنه لم يصرح، لم يصرح. كلمة قال أو أن فلانا قال أو عن فلان أنه قال، هذه كلها ليست صيغا صريحة، بل كلها تحتمل السماع وتحتمل عدمه. وطالما اننا مدلس سنقدم سوء الظن فيه حتى يدفعه باحد شيئين، الشيء الاول اما التصريح بالسماع، او الشيء الثاني ان نعرف ان الراوي عنه انما سمع منه صحيح حديثه. وذكرت على ذلك مثالين، مثال الامام شعبة في رواياته عن الاعمش وابي اسحاق وقتادة، والامام الليث بن سعد في رواياته عن ابي الزبير فيما يرويه عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. من معاصر لم يلقه. المرسل ليش قال المرسل الخفي؟ هنا اعتباران. الاعتبار الاول للمعنى اللغوي الذي ذكرناه في كلمة المنقطع ان بعض اهل العلم يسميها ايه؟ مرسل. لكنه مرسل ظاهر ولا خفي؟ المنقطع مرسل ظاهر. فهو لكن هل هو بمعنى المرسل الاصطلاحي؟ لا، المرسل الاصطلاحي متعلق بسقوط من بعد التابعين. فاذا قوله مرسل ظاهر انما عفوا مرسل خفي انما اراد به شيئين. الشيء الاول اراد به التفريق بينه وبين المنقطع الظاهر وهو الذي يسميه بعض اهل العلم مرسلا، فهو مرسل ظاهر وهذا بالتالي مرسل خفي، او انه يريد بالمرسل الظاهر ان يقابل به المرسل الذي من جهة الصحابي. فالمرسل الذي من جهة الصحابي على المعنى الاصطلاحي مرسل ظاهر ام خفي؟ ظاهر، لان من بعد التابعي ساقط وبالتالي ظاهر لنا. لكن المرسل الخفي السند ظاهره الاتصال، فعندنا موقع فيه سقط فيه خلل لكنه خفي. وهنا نقطة، أن المرسل الخفي دائما في وسط الإسناد، لا يمكن أن يأتي في آخره، يعني من جهة من بعد التابعي لا يمكن، لأنه إذا كان الساقط من بعد التابعي فيكون مرسلا ظاهرا والصحابة كلهم عدول إذا تيقن أن الساقط صحابي. لكن الدقة والخفاء من أي باب؟ من باب الإرسال الخفي الناتج في وسط الإسناد. وهنا نقطة، لماذا سمي مرسلا خفيا؟ أنا أقول لك، ألم نقل أن الأصل في الراوي الذي عاصر شيخا واحتمل واحتمل لقاؤه به ولم يكن مدلسا ولو روى بصيغة العنعنة أو قيل دون السماع والتصريح بالتحديث أن الأصل فيه القبول؟ أليس كذلك؟ إذن إذا عاصر مع احتمال اللقاء ولم يكن مدلسا وذكر صيغة عن أو قال وهي صيغ ليست صريحة فالأصل قبوله. لكن هذا المرسل الخفي وجدت هذه الشروط كلها، أولا هو ليس مدلسا، ثانيا هو عاصر راويا احتمل اللقاء به، ثم ثالثا ذكر صيغة عن أو قال، ثم تيقن أنه لم يلقه. لكن أنا أقول شيء، كيف السبيل إلى تيقن عدم اللقاء؟ هنا الدقة التي لا نستطيع أن نشرحها ولا نستطيع أن نذكر أمثلتها ولا نستطيع أن ندرسها. اسمع ماذا يقول الحافظ العلائي في كتاب جامع التحصيل بأحكام المراسيل، يقول بيان المراسيل الخفي إرسالها، وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحجاج الأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث ثم مع المعرفة التام والإدراك الدقيق. ونحن نحمد الله ليس فينا ولا قصر هذه القصر. ورحم الله امرأة عرفة قدر نفسه، والاعتراف سيد الأدلة. إذن الفرق بين المنقطع اللي هو المرسل الظاهر والمرسل الخفي، أن المرسل الخفي في ظاهره الاتصال، لكن انتقضت من شروط الاتصال فيه، أو انتقض من شروط الاتصال فيه شرط واحد، وهو أن أهل العلم تيقنوا أن هذا الراوي المعاصر لشيخه لم يلقه، وبالتالي روايته عنه موصولة ولا منقطعة؟ منقطعة. انقطاعها ظاهر أم خفي؟ خفي، بل خفي جدا، بل خفي جدا. نعم، هذا في كتاب جامع التفصيل في احكام المراسيل، وانا نقلته في النكت صفحه 114. يقول: ثم الطعن، الم يقل بالسقط او الطعن؟ قال: ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن. بدا بالسقط فذكر المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع ثم المدلس ثم المرسل الخفي، ذكر هذه الانواع كلها، ثم ذكر الطعن. قال: ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي. فاذا كان الطعن لكذب الراوي فهذا الحديث يسمى موضوعا. نحن الان يعني كما يقول البلاغيون سنعمل طيا ونشرا، او لفا ونشرا. اما ان يكون لكذب الراوي فالحديث الذي فيه راوي كاذب يقال له ايش؟ الموضوع، او تهمته بذلك. هذا اقل من ان يكون كاذبا، هو متهم بالكذب، يعني كانه على ابواب ان يصير كذابا. العلماء اتهموه بذلك تهمه موافقه للواقع، لكن لم يثبتوا انه كاذب او كذاب، فهذا يسمى المتروك. راويه يسمى متروكا، وحديثه يقال فيه ضعيف جدا، وبعض اهل العلم يطلق عليه الواهي. يطلق عليه ايه؟ الواهي. فالواهي شديد الضعف، او فحشي غلطه، او فحشي غلطه. يقول: او فحشي غلطه. فهذا الفاحش الغلط هو المنكر، يقال هذا حديثه منكر. وكذلك الغفلة أو الفسق، قال: أو غفلته أو فسقه. لماذا قال؟ سيأتينا بعد قليل قوله: والثالث المنكر على رأيه، اللي هو فاحش الغلط والغافل والفاسق، أو المغفل والفاسق. هذا كله في باب الراوي المنكر او الحديث المنكر. لكن قال الحافظ كما سيأتينا وسنقرأ لفظه حرفيا، قال: المنكر على رأي. الرأي الاخر اللي هو الذي شرحناه، وهو مخالفة الراوي الضعيف الرواة الثقات. الآن هنا ما ذكر المخالفة، هل ذكر المخالفة هنا؟ جعل مجرد الرواية وهي الانفراد سببا في تسمية الحديث بالمنكر، ولما قال على رأي يشير إلى الرأي الآخر الذي هو وصف المنكر بذلك بناء على المخالفة من هذا الضعيف للثقة أو لمن هو أقل ضعفا منه. نعم، قال: أو وهمه. هنا كلمة وهمه لها ضبطان، إما أن يقال وهم أو يقال وهم. وهم وهما الفعل وهم والمصدر وهم، أي غلط. والله فلان وهم بكذا، يعني غلط. أو يقال وهم وهم، عشان فعل الماضي وهم بفتح عين الفعل والمصدر وهم وهو الذهول وهو الذهول. يعني انا وانا اتكلم قلت وعن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه انا ذهل لساني، يعني انا احفظ عمر بن الخطاب لكني ذهلت ذهول، يعني غفلة عدم انتباه. ليس هو خطأ ان بدل من ان اقول عن عمر الخطاب قلت عن ابي هريرة، هذا خطأ وغلط. اذا هذا فرق ما بين الوهم وما بين الوهم. وانا اقول اهل العلم في استخراجهم هذا الامر انما يستخرجون كلتا الصورتين سواء كان وهما ام وهما، سواء كان غلطا ام ذهولا. وهذا الحديث الذي يقع فيه الوهم او الوهم هو المعلم، قال او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه، هذا كله متعلق بالطعن. نرجع ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك، يعني تهمته بالكذب، او فحش غلطه او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه. هذه عشرة اسباب من اسباب الطعن في الراوي والرواية. الان هنا اللف ثم يأتي النشر. يقول فالاول الموضوع، ايش الاول الموضوع؟ لو كذب الراوي. وهذا اعظم الانواع والعياذ بالله تعالى، اعظم الانواع. وهذا لا يجوز البتة ان يذكر الا للتحذير. بعض اهل العلم يذكر شروطا للحديث الضعيف وهي شروط الحقيقه يعني صعب توفرها، وقد نذكرها بعد قليل، لكن صعب ان تتوفر في حديث. مع ذلك ياتي بعض العامه من الوعاظ والقصار تقول يا اخي هذا حديث موضوع، يقول لك يجوز الحديث الضعيف في فضائل الاعمال، يقول لك هذا موضوع، تقول لي يجوز الحديث الضعيف في فضائل الاعمال. ثم العلماء الذين ذكروا جواز العمل بالحديث الضعيف او الاستدلال به في فضائل الاعمال ذكروا شروطا، اولها ان لا يكون شديد الضعف. الامر الثاني ان يندرج تحت قاعده شرعيه ثبتت بالاسانيد الصحيحه. الامر الثالث ان لا يعتقد ثبوته او ثبوته عند العمل به. الشرط الرابع ان يكون او ان يرويه بصيغه ليس فيها جزم، صيغه تمريض. قيل يقال حتى هذه الصيغه لا نكتفي بها الا اذا كان في بيئه طلبه علم مميزين يعرفون الالفاظ والمصطلحات والدلاله. اما امام عامه الناس تقول قيل رسول الله او يقال ان رسول الله قال كذا، قيل ان رسول الله كذا، يروى عن رسول الله، هل سيميزون؟ لا يميزون. لذلك كان شرط الامام ابي شامه المقدسي في كتابه الباعث على انكار البدع والحادث افرح، قال لا بد من بيان ضعفه، لابد من بيان ضعفه. تورد الحديث وتقول هذا ضعفه اهل العلم، ضعفه اصحاب الحديث، ضعفه الامام ابن المديني، ضعفه الامام الحافظ ابن حجر، ضعفه الشيخ الالباني، ضعفه الشيخ ابن باز، وهكذا مثلا. نعم. قال فالاول الموضوع والثاني المتروك. المتروك اللي هو متعلق بايش؟ بالتهمة بالكذب. والمتروك هنا وصف للراوي، والا انا لم يمر بي ان يقال هذا حديث المتروك، يقال هذا راوي المتروك. ثم هذا الراوي المتروك يقال في حديثه هذا حديث ضعيف جدا او هذا حديث واهن من الوهاء، وليس واهن من الوهن، واهن من الوهاء. اذا قلنا هذا حديث واهن من الوهاء، اذا قلنا هذا حديث واهن من الوهن فهو الضعف. حينئذ كل واهن واهن، وهل كل واهن واهن؟ هذا ما هو لغز يا اخوان. نعم. قال والثالث المنكر اللي هو ايش؟ من فحص غلطه او غفلته او فسقه. لذلك قال وكذا الرابع والخامس. اذا عندنا الثالث والرابع والخامس يقال لي حديثهم انه او انه منكر على رأي، كما قلنا على رأي، لان الرأي الاخر ان المنكر هو الناتج عن المخالفة، مخالفة الضعيف لمن هو اوثق منه. قال ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق المعلل، يعني انت لا تكتشف هذا الوهم في هذه الرواية في السند او في المتن مباشرة، وإلا ما كانت علة صفية، وإنما تكتشفها متى؟ بعد جمع الطرق ومن خلال القرائن ومن خلال التتبع. لذلك اسمعوا يا إخواني ماذا يقول الحافظ ابن حجر في النزهة شرح النقمة التي نحن فيها. يقول وهذا للمعلم من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ساقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. طبعا أبو زرعة هنا هو أبو زرعة الرازي وليس أبا زرعة الدمشقي. أبو زرعة الدمشقي له كتاب اسمه تاريخ دمشق في مجلدين، وهو متأخر قليلا عن أبي زرعة الرازي. نعم. إذن هذا الوهم الذي نعل به الحديث ونرده من خلاله ليس شيئا ظاهرا، هو تقريبا مثل المرسل الخفي، في الظاهر ما في علة، في الباطن وعند البحث والتتبع والنظر والتنقيب نجد العلة. نعم. قال ثم المخالفة إن كانت، هو قال في البداية ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته. الآن يشرح معنى المخالفة بعد أن جمع الكلام ولفه لفا، الآن فصله ونشره نشرا. قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، فمدرج الإسناد يعني شيء لا يكون له. طبعا ذكر أهل العلم صورا كثيرة متعددة للمدرج حتى ألفت فيه كتب تأصيلا وتفصيلا، منها قال الحافظ في النزهة أن يسوق الراوي الإسناد، الراوي يسوق إسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيعرض له عارض فيقول كلاما من نفسه. يعني أنا أقول إذا كنا في عصر الرواية وأنتم تقيدون كل واحد معه دفتر وقلمه ويسجل عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيأتي الشيخ سعد فيسألني سؤالا، أنتم مشغولون بالتقييد فنقول بعدين، قال رسول رسول الله بعدين تكتبون ايه؟ وقد حصل كان احد الرواة يحدث حدثنا فلان ان فلان قال رسول الله، فاذا برجل دخل منور الشيبة مشرق الوجه وهو يعرفه في صلاحه، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يقصد ايش؟ الرجل الذي دخل، اولئك مشغولون بالتقييد، كلهم قالوا قال رسول الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا احد وجوه وصور المدرج التي ذكرها اهل العلم، لكنها مدرج اسناد لان المتن تركب على اسناد. قال او بدمج موقوف بمرفوع. طبعا الموقوف هو الحديث، ذكرنا الحديث من جهة عدد رواته متواتر واحاد، وان لا احاد مشهور وعزيز وغريب او فرد. الان الحديث من جهة بعده. اذا كانت المخالفة بدمج موقوف بمرفوع يعني العلاقة اصبحت ليست لها صلة بالمتن، العلاقة متعلقة الان او المخالفة متعلقة بايه؟ بالمتن. في البخاري ومسلم عن ابي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك اجران، العبد الذي يقوم بطاعة سيده وهو قائم بطاعة ربه وهو مملوك ليس حرا ويصبر، هذا له اجران. جاءت رواية فيها تتمة الحديث هنا فقط في الصحيحين، جاءت رواية فيها تتمة. ايش التتمة؟ والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون مملوكا. هذه ادمجت وادرجت في المتن المرفوع. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول، هل أمه في الحياة أم في الموت حتى يقول بر أمي؟ في الموت، لأن هذا ما قاله الرسول. كيف يقول بر أمي وأمه ليست في عالم الحياة؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم بشر، أعظم بشر اصطفاء، الله اصطفاه اصطفاء، ثم يقول تمنيت ان اكون مملوكا؟ الانسان يتمنى الاعلى ام يتمنى الاقل؟ يتمنى الاعلى. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا سالتم الله فاسالوه فردوس الاعلى من الجنه. المسلم دائما يتمنى الاعلى. انا اقول اللهم اجعلني من الصالحين لان يعرف النفس وهما في الايمان. اما اقول اللهم اجعلني مثلا من المبتدئين، انا لست مبتدئا يعني تخطيت درجه الابتداء شيئا ما. الانسان في تمنيه تمنى الاعلى، فهذا ايضا يستحيل ان يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا انه يعني هذا توجيه عقلي لمعرفة الادراج، لكن الادراج اول ما يعرف من خلال الاسانيد، من خلال الاسانيد والروايات وما اشبه ذلك. فهذه الاسانيد معظمها وجلها واصحها كلها تروي للعبد المملوك ازرق، وجاء بعض الرواة ممكن ان يكون ثقة فيخطئ او ضعيفا فيغلط ويزيد هذه الزيادة، فهل يقبل الأقل مع وجود الأكثر بالمنافاة أولا وبالمعارضة العقلية ثانيا؟ وهي معارضة عقلية مقبولة 100%، لأن هناك معارضات عقلية ليست مقبولة لا في نقير ولا في تثمير، إنما تنتجها العقول الفاشلة والآراء الباطلة، هذه ليست منا ولست منها. نتكلم عن التوجيه العقلي الذي يخدم الحديث، لا نتكلم عن التوجيه العقلي الذي يهدم الحديث كما هو حال كثير من الناس اليوم من المتصدرين، وللأسف الشديد يوجهون عقولهم ليجعلوها حكما على السنة، ليس من باب أن يخدم الحديث ولكن من باب أن يهدم الحديث، نسأل الله العافية. ومن أشهر الزيادات المذكورة في أبواب كتب الحديث والفقه والمصطلح، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وإن اختلف فيه بعض أهل العلم فكثير من العلماء ذهبوا إلى أن هذه الزيادة في حديث الوضوء مدرجة، وبعضهم قال لا هي ليست مدرجة هي محكمة، والأرجح إدراجها، والأرجح إدراجها. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. نعم، نبدأ بالأسئلة. هنالك سؤال وجهه بعض الإخوة ونقل فيه نقلا عن كتاب الشيخ مقبل رحمه الله تحفة المجيد في موضوع التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين. فالشيخ يقول نعم يوجد فرق، المتقدمون أحدهم يعرف المحدث وما رواه عن شيخه وما رواه عن طلبته ويحفظون كذا، يقول وأنا أعجب من شدة انتقادهم ومعرفتهم وكذلك زاد الثقة، فربما يغتر أحدهم من المتأخرين المعاصرين بظاهر السند ويحكم على الحديث بظاهر السند، وقد سبق المتقدمون وحكموا عليه بأنه حديث معل إلى آخر الكلام. هذا كلام لا يخالفه أحد، لأن هذا لا يتكلم عن منهج يغاير منهج، هذا لا يتكلم عن منهج يغاير منهج، هذا يتكلم عن المتقدمين وعلمهم وعلو كعبهم وسعة معارفهم وشدة عظمهم، هذا لا إشكال فيه. لكن هل يلزم من هذا أن هنالك منهجا يغاير منهج من بعدهم؟ الجواب لا. الأمر الثاني، هل يلزم من هذا أن المتقدمين معصومون لا يخطئون، وأنه لا يمكن لمن بعدهم أن يصيب وهم قد أخطأوا في واحد أو اثنتين أو أكثر؟ الجواب ممكن. الأمر الثالث، أن حد المتقدمين والمتأخرين حد لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه ولا دليل عليه. فالقضية كلام الشيخ مقبل رحمه الله لا إشكال فيه البتة، ونحن معه 100%. فذكر الفرق هنا من حيث ماذا ومن جهة ماذا؟ من جهة السعة العلمية والموسوعية المعرفية، ليس من جهة أن منهجهم يخالف منهج من بعدهم، بدليل أن الشيخ مقبل عمليا منهجه منهج من؟ منهج المتأخرين الذين نحن نقول هو هم والمتقدمون فيه على طريق واحد وعلى منهج واحد وعلى نسق واحد، لكن علم أولئك أجل، هذا نعترف فيه جميعا، حتى الحافظ بن حجر يعترف فيه، حتى الشيخ الألباني يعترف فيه، ونحن من بعدهم إن كان لنا أن نلحق بهم نعترف به ونقر به. لكن الخطر يكمن أين؟ الخطر يكمن أين؟ الخطر يكمن عندما نحدث قوة في العلم الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي ونفرغ الأمة من حديث نبيها قرونا كثيرة كما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. فهنا الخطر والخلل. وإلا الآن الشيخ مقبل له كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وله التخريجات على تفسير من كثير. من جاء يقول بأنه سلك مسلك أصحاب دعوة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين؟ أنا أقول هذا لا يمكن أن يكون. نقطة ثالثة أو رابعة أو أخيرة وقد ذكرتها في الدرس الأول، أن أصحاب دعوة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لم يخرجوا من حيز النظرية إلى الآن، لم يخرجوا من حيز النظرية إلى الآن. وأنا أذكر لكم مثلا أنهم إذا دخلوا في التطبيق ارتكسوا وانتكسوا. واحد يخرج حديثا يقول وهذا الحديث المتقدمون كلهم على طبعه ولم يصححه إلا المتأخرون، ابن القيم فمن بعده، وهو بيده ينقل في كتابه قول ابن القيم يقول وهذا حديث قد اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون. ابن القيم علماء القرن الثامن يقول هذا حديث قد اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون. إذا أنت كونك لم تقف على من صحح الحديث من المتقدمين ولم تقف إلا على هذا التصحيح للمتأخرين، لا يجب أن تقول لم يصححه أحد من المتقدمين وكلهم على تضعيفه والذين صححوه فقط المتأخرون، وابن القيم يقول قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه المتقدمون والمتأخرون. كم من كتب العلل لا تزال إلى الآن مفقودة، ولا أريد أن أقول مخطوطة. كيف تزعم هذا الزعم وعندك إمام مثل ابن القيم ينقل عن المتقدمين تصحيحه أو اختلاف المتأخرين والمتقدمين في تصحيحه وتضعيفه؟ إذا القضية كما قيل والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. وقد ذكرت لكم أنهم إلى الآن لم يكشفونا بكتاب واحد خرجوه على مذهب دعوة التفريق، لا يوجد، كله كلام نظري، كلام إنشائي، يأخذون كلمة عن ابن أبي حاتم أو كلمة عن البخاري أو كلمة المديني ثم يشرحونها بشرح إذا شرحناه نحن على طريقتنا ننقضهم على أمهات رؤوسهم. هذا الإنشاء والبناء كلام على كلام هذا يستطيعه كل أحد، لكن انزل إلى الساحة وبين الحق في تطبيق النظرية على الواقع الحديثي. وأنا ذكرت لكم أن ثالثا أو أن ثانيا أتى بكتابة 70 صفحة مقدمة لكتاب عن فضل الصحابة لم وضع فيها حديث، يعني اضطر إلى أن يخرج حديث، فخرج 6 أحاديث لم ينقل فيها عن متقدم نقلا واحدا، كل نقوله عن المتأخرين. وفي مرة واحدة أراد أن يسلك الدعوة التي يدعيها في موضوع التدليس عند المتقدمين وهي دعوة غريبة. إيش يقولون؟ يقولون المدلس ليس كما يفهم المتأخرون أننا نقول هل صرح بالتحديث أم لا، القضية حسية. كيف حسية؟ قال إما أن يثبت لنا أنه دلس فهو مدلس، وإما أن لا يثبت لنا أنه دلس فهو غير مدلس ولو عن عمد. هذه ذكرها مثلا فيما أذكر صفحة 8 صفحة 19 ولا 17 نقضها. قال وهذا في راوي آخر وحديث آخر، قال وهذا لم يصرح بالتحديث. رحم الله تلك القاعدة التي أصبحت قاعدة. إذن هؤلاء التي نقضت غزلها من بعد ضعف عن كاسر مش من بعد قوة، لأنه لا يوجد أصل يبنون عليه مكين وركين وثابت وأمين حتى نقول هي قوة ممكن أن تتخلخل. لكن هي ضعف ابتداء وانتهاء. فخلاصة الأمر أن كلام الشيخ مقبل ليس فيه أي إشكال من وجهين. الوجه الأول أنه كلام في تعظيم علم المتقدمين وسعة معارفهم وحفظهم وهذا لا إشكال فيه. الشيء الثاني أن الشيخ نفسه رحمه الله ممارسته الحديثية وتطبيقه الحديثي على منهج المتأخرين أثر منه على منهج المتقدمين. ولو نظرتم في كتاب الإلزامات والتتبع وفي ردوده على الدارقطني لرأيتم أن جل ردوده عن النووي في رده على الدارقطني أن هذه زيادة الثقة والزيادة للثقة مقبولة. والله تعالى هذه إلى سوء السبيل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. أرجو الله قريب إن شاء الله. أدعو الله لي أخي. تفضل. طبعا المتواتر بارك الله فيك له شروط ذكرناها. أهم شيء أن يكون جمعا كثيرا. الأمر الثاني أن يكون مستند روايتهم إلى الحس. الأمر الثالث أن يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا الشرط بطبيعة الحال لا يذكر في الصحابة. الصحابة عدول وأبرار وأمناء، وإنما يذكروا في من بعدهم، ولكن يذكر هذا الشرط بالجملة وإن كان الصحابة مستثنين منه. والله أعلم. إذا كان الحاكم بالتواتر من العلماء الراسخين في العلم ومن الحفاظ المتقنين فنعم، لأننا اشترطنا أن التواتر الأصل أن يكون فيه أصل الصحة. وذكرنا من ضمن ما ذكرنا أن بعض كتب الأحاديث المتواترة التي صنفها بعض المتأخرين أورد فيها حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهو حديث له طرق كثيرة لكنه ليس صحيحا، نظر إلى كثرة الطرق ولم ينظر إلى أصل الصحة، فثبت عن فدعى التواتر فيه وهو ليس بمتواتر. نعم. قال وخبر الأحاد النقل عنه نام الضبط إلى أخيه وصحيح لذاته. السؤال لماذا خص الأحاد هنا بالذكر المتواتر؟ لأن المتواتر كما قلنا المتواتر لا يبحث فيه عن الصحة والضعف بعد ثبوت أصله، فأصله يثبت بالأحاد ثم بكثرة الطرق يصير متواترا، فكونه صار متواترا هذا أمر زائد على أصل الصحة التي عرف الحافظ ابن حجر الصحة فيها مرتبطا بحديث الآحاد. حديث الجمع حديث كثر من حديث غيره. قد يكون من باب الاجتهاد، قد يكون هذا قد يقال، لكن الأسلم أن لا يقال، لأن الحسن لغيره إنما هو ضعيف صار حسنا لغيره، وبالتالي عندنا حديث آخر ضعيف وضم إليه آخر صار حسنا لغيره. كما لو قلنا هذا الحديث ضعيف له أربع طرق هو أصلا ضعيف، والأربع طرق التي ضعفها يسير جعلته حسنا لغيره. لا يجوز إذا قسمنا كل اثنين على جهة نقول صار صحيحا لغيره. الصحيح لغيره هو حسن لذاته، مضموم إليه حسن لذاته. والله أعلم. نعم اجتهادي، لكن ممن هو أهل للاجتهاد، ممن هو أهل للاجتهاد ليس اجتهاديا أن يخوضه كل أحد. الناس اليوم يحترمون التخصص في الدنيا، وقل منهم من يحترم التخصص في الدين. الآن لا يمكن المهندس يتدخل بشؤون الطبيب، ولا الطبيب يتدخل بشؤون المزارع، ولا المزارع يتدخل بشؤون صاحب المطعم مثلا. كل واحد يقول لا والله هذا ما هي شغلي، أنا لا أتدخل، هذا لا أدري. إلا في العلم الشرعي الكل يفتي والكل يتكلم في الدين والكل صار محدثا وإلى آخره، نعوذ بالله من سوء العاقبة. فهؤلاء الناس الذين الآن يدخلون هذا الباب ويخوضون هذا المخاض وهم ليسوا اهلا لذلك، هؤلاء يحق ان نقول فيهم في الساعي الى الهيجة بغير سلاح. إذا كان هذا المجتهد محدثا، أما إذا كان مجتهدا من أهل الفقه فلا، أما هو مجتهد ومحدث فالأصل من باب حسن الظن أنه لا يستدل إلا بالحديث المصحح له، إلا إذا كان من شرطه، وهذا قد يعرف من خلال القرائن أو التنصيص، أنه يذكر الاجتهادات الموجودة في الأحاديث حتى ولو كانت غير صحيحة، هذا قد يوجد لكنها مخالفة للأصل. الأصل أن هذا المجتهد إذا كان محدثا أن لا يبني على حديث إلا إذا كان هذا الحديث صحيحا. ومن هنا قول أهل العلم في قاعدتهم المشهورة: التأويل فرع التصحيح. أنا أشرح حديثا وأستنبط وهو ضعيف، إذا شرحت واستنبطت وأخذت وأفدت واستفدت الأصل أن يكون هذا في حيز الصحة، إلا إذا جاء من هو أعرف ولا أكون أعلم بعلة هذا الحديث فبينها وكانت قادحة وقوية، فحينئذ من علم حجة على من لم يعلم. أنا لا أعلم في هذا فرقا منصوصا عليه بين أهل العلم، إلا أن يكون اصطلاحا خاصا في لبعض العلماء في بعض العصور. وأنا أعلم أن صيغة مضاعف أو مبدع أو ما أشبه صيغة ذكرها بعض أهل العلم عند عدم ثبوت التضعيف، فيقولون هذا حديث مضاعف، يعني أنه ورد تضعيفه وإن كان لا يسلم أو لا تسلم دعوة التضعيف، كما يقال فلان مبتدع وفلان مبدع. فلان مبدع يعني اتهم بالبدعة ولم يثبت أنه مبتدع، هذه الصيغة صيغة تمريض وتشكيك بالتضعيف، ولكن هذه قد يقولها عالم أو اثنان أو أكثر، ولكنها ليست مما ذكره علماء المصطلح على هيئة التأصيل والتثبيت. نعم. ما معنى قوله ليس في هذا الباب شيء وأصح من هذا؟ هذا كقولهم أصح شيء في الباب هذا، لكن هنا جاء إثبات بصورة النفي وهنا جاء نفي مباشر، فكلتا الصورتين قد يكون الحديث الوارد فيها صحيحا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، فقد يكون ضعيفا. أنا أقول أصح ما ورد في الباب كذا، لكن الباب يكون فيه حديث مكذوبة وحديث لا أصل لها وحديث شديدة الضعف، فأقل واحد من هذه الأحاديث كلها هو هذا الحديث الضعيف، فأنا أقول أصح شيء في الباب هذا الحديث. هل يلزم منه الصحة والثبوت؟ لا يلزم، فهو أصلح الموجود كما يقال في لغة العصر. لما نقول فلان أصلح الموجود، هل يعني أصلح الموجود يعني هو سوي تماما؟ قد يكون مريضا أو قد يكون عليلا أو إلى آخره، لكن ما حوله هم دونه في المستوى، والله أعلم. هل ورد المحدثون عمليا على أن شرط البخاري ومسلم الرواة والنسب أم الرواة فقط؟ من درج على مسلك الرواة فقط لم يصب، وإن كان هذا كثيرا بينهم، ولا أقول هو الأكثر، هذا موجود وكثير، وكثير منهم عندما يقولون هذا على شرط، هذا سند على شرط البخاري يقصدون الرواة، لكن هذا غلط، هذا غلط، والصواب النسخ والطريقة، وذكرت على ذلك أمثلة. نعم. أما هذا أن يقال إنها لفظه لا، وأنا رأيت الإمام ابن حبان في مقدمة الصحيح يذكر هذا الأصل ويقول ما معنى الكلام، أنني قد أدمج الحديث واحدا مع تنوع ألفاظه على شرط الصحة، يعني هذا اللفظ ليس لهذا الراوي، هو من راوي آخر، لكن يدمجها جميعا أو يدمجها جميعا في متن واحد. ما المنهج الإمام مسلم في الصحيح؟ أليس منهج الإمام مسلم في الصحيح مثل هذا؟ أحيانا يسوق الحديث ثم يذكر الزيادات ويقول اللفظ لفلان، أحيانا يقول دخل حديث بعضهم في بعض، هذا كله إشارة، لكن الأصل التمييز، وإذا لم يكن هنالك تمييز صريح فلا أقل من أن يكون تمييزا غير صريح بالتنبيه على الزيادات والإضافات والروايات بطريقة أو بأخرى. نعم. لماذا فرق الحديث بين الفرق المطلق والنسبي دون العزيز؟ لأن العزيز ليس فردا، النسبي وغير النسبي متعلق بالتفرد وليس متعلقا بعدم التفرد. هذا ونحن قلنا بأن هذه الصلاحات ليس لها أثر في الواقع إلا الضبط. نعم. كيف يمكن أن يجعل بين حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم عن نكح الحنطة ومعنى الجامع على طريق الاتفاق عليه وسلم أحمد بن الوليد الحنطة؟ يحمل هذا على التنزيه لأنه ليس كل نهي نهيا محرم، وإنما هنالك نهي هو نهي للتنزيه، فطالما أنه قد حصل الإقرار النبوي على ذلك فلا يقر النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فيحمل نهيه على إيه؟ التنزيه. لكن إذا ثبت هنالك متأخر ومتقدم فنقول ناسخ ومنسوخ، فإذا لم يثبت نقول يحمل على التنزيه نفس ما ذكرنا الناسخ والمنسوخ، وإلا فالترجيح وإلا فالتوقف، ونحن والله الحمد لم نصل إلى درجة التوقف، نصل وصلنا إلى درجة الوقوف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.